المجاهدين ومن كان كلامنا بالأمس في أنه لو جاءتنا جملة نظير قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق برأيهن لو جاءتنا نظير هذه الجملة حينئذ هل نقول بأن العام باقي على عمومه مع ضمير المراجع ماذا يراد بالضمير؟ خصوص الفرعية فهل العام يبقى على عمومه أو يتخصص بمن بخصوص الرجعية؟ قلنا إذا خصصنا يلزم محذور، إذا لم نخصصه أيضا يلزم محذور، فالمحذور وارد على كلا تقديرين. انقض فعلا على هذا الأساس نحن ماذا من المتوقفين، لا نجزم أنه مخصص ولا نجزم أنه غير مخصص. هذا درسنا الجديد منها. انقض أنا أقول الأولى العام القاعدة، أنا أقول الأولى أن العام يبقى على عموم من خصص. ليش؟ لأنه لو خصصنا العام يلزم مجازان أو بتقدير آخر يلزم مخالفتان للظاهر. لماذا يلزم مخالفتان؟ لأن لو خصصنا العام المجاز الأول المخالفة الأولى ما هي؟ أن العام هو خالفنا ظهورة في العقل وصار استعماله مجاهد، يعني المطلقات رأسي استعمال مجاهد مستعمل في غير عمومة، وهذا خلاف الظاهر. هذا مجاهد، هذا مخالفة الأولية. والمخالفة الثانية فيما في الضمير، الضمير أما تراح ماذا يلزم؟ الضمير يلزم أما استعمال على حد يلزم أن يكون استعماله مجازيا. إذا يلزم مجازا. أما لو أردنا أن نقول بعدم التخصيص، كم مخالفة يلزم؟ مخالفة الله لا مخالفة العام، فما مخالفة فقط يلزم مخالفتنا فقط الخلاف. هذا لم نقل فالخلاف إذا قلنا بالتخصيص يلزم مخالفتان الظاهر يعني مجازان. لماذا؟ الأولى مخالفة تسرع النظارة بالعمر حقيقة بالعمر إذا استعملنا هذا الخصوص المخالف للظاهر المجاز، والثانية أنه ماذا؟ مخالفة للضمير راح يصير. بينما لو أردنا أن نقول بعدم التخصيص لا يلزم إلا مخالفة واحدة، وما هي المخالفة الواحدة؟ صفر. أما في العام بعد ما هو مخالفة هذا الإشكال ينقل، فلازم هذا ينقل لازم أن يرجحها يقول بالتخصيص يقول بعدم التخصيص عليك أبو سلامة يقول بعدم التخصيص. بس الشيخ تاخذ معانا شوف الجواب، حتى الجواب يعني يوضح الاشكال. فاحد المعاني شلون يجاوب؟ يقول انت حضرة جنابة قلت لو خصصنا العام ايش يلزم؟ مخالفتان للظاهر مجازا، الاولية يا اخي مخالفة نفس الأمر. صحيح. صحيح. هذا صحيح. ثاني قبل شنو هي الثاني؟ يلزم مجازية الضمير ومخالفة نفس الضمير. فعند الله ضمير. يقول لك قبل عليها. هنا عندنا المناقشة. نحن نقول إنما يلزم المجازية الضمير متى؟ لو قلنا بأن الضمير موضوع للمطابق مع ما يكون مرجعه ظاهرا مع ظاهر موضوع للمطابق مع ظاهر. أما لو قلنا هو موضوع للمطابقة مع ما يراد من المرجع لا يلزم مطابقة. لا بد ما نفسر هذا الكلام. شنو الرابط؟ يعني العبارة المطابقة شيء ثاني. الحاء بلا إشكال وبعولتهن موضوع المطابقة. أتبر نقول هو موضوع للمطابقة مع ما هو ظاهر المرجع. المرجع هو هو المطلقات ظاهر فينا مو ظاهر فينا في العموم. فإذا هو موضوع الضمير للمطابقة مع المرجع يعني موضوع للعموم. فإذا لم يرد العموم راح يصير المرجع. فإذا في نهد المخالفتان كما قال المشكلة. أما لو قلنا هو موضوع للمطابقة مع ما يراد من المرجع. ماذا هو المراد من المرجع؟ خصوصا لو قلنا على تخصيص خصوصا الشيء استعمال الضمير شو راح يصير حينئذ؟ يصير مطابق لما هو المراد من المرجع. استعمال صفحة مجاز ما راح يصير مخالف الأظهر ما راح يصير. فالخلاصة أن تبقى على كرتها أنت قلت يلزم من التخصيص مخالفتان للظاهر مجازان. الأولى نفس استعمال عام في غير الله مطلقات في غير الله. الثانية مخالفة قيمة الضمير مجازية الضمير تخصيص الضمير. نحن نقول هذه المخالفة الثانية منها تلزم لو قلنا بأن الضمير موضوع للمطابقة وياما مع ظاهر المرجع. إذا هكذا قلنا صحيح مخالفة للظاهر فينا في الضمير. ليش؟ لأن المرجع ظاهر فينا بينما الضمير لم يرد منه العموم فيلزم المخالفة بين ظاهر المرجع وبين من؟ وبين الضمير لا المطابقة يتكلم عن أما لو قلنا ضمير موضوع المطابقة مع ما يراد من المرجع وما هو المراد من المرجع؟ رجعية. ما هو المراد من الضمير؟ أما الرجعية فإن المطابقة مخالفة حين ألم نرى حزرق الضمير. وحيث أن الصحيح هو الثاني يعني موضوع المطابقة مع ما يراد من المرجع دي إذن هذا إشكال راح يصير. فإن قلت تخصيص العام فعن المظهر موعدنا يا أخي ضمير ظنهن وبعولتهن فالضمير مقابل شيء يقولوا ضمير ظاهر اسم ظاهر اسم ضمير ظاهر تخصيص العام أعني المظهر يعني مغلقة وصيرورة مجازا يعني صيرورة ما بالظاهر المظهر مجاز وذلك إلى غير المجاز يستنفذ من تخصيص العام إلى خصوص عام مغلقات خصوص قديمة بخصوص الرخيص هذا يستنفذ تخصيص من تخصيص المظهر يعني ظن ظن وصيرورته وصيرورته يستلزم صيرورته ويكون صيرورة الضمير مثله عمل الظاهر يعني مخصص يعني يستلزم الضمير من مخصص فالتخصيص العام يسمى التخصيص الطبيعي. ولا كذلك العكس من القصص الطبيعي. تخصيص الضمير ما يستلزم تخصيص العام. يا متوقعش زين شلون تخصيص العام يستلزم تخصيص الضمير مثل العام العكس؟ يقول فعل تخصيص الضمير المضمر إذا خصصنا ضمير هنا هنا تخصص العشيرة ما يتعدى إلى العام ولا يقتضي مجازية العام. ليس لدينا ان الان يسجد هذا المجال كي يكون مخصص. فبان ان المجاز اللازم من عدم التخصيص ارجح النيه مما يسجد التخصيص. اصبح المجاز الذي يسجد التخصيص لان الذي يسجد عن التخصيص مجاز واحد وهو الضريبه. اما الذي يسجد التخصيص مجازان واحد في الفرق واحد في ليش يا ذاك أرجع يقول لكون الأول المجاز اللازم الأول عندما يعني التخصيص واحد بين الثاني شنو متعدد. هذا الإشكال شوف الجواب شنو. قلت هذا مبني يعني قولة أن تخصيص الآن يستلزم تخصيص الضمير والمخالفة للضمير ما بتعلمنا على أن نقول الضمير موضوع للمطابقة مع أمر هو ظاهر مرجعي. لذلك يقول قلت هذا مبني هذا الإشكال على أن وضع الضمير يعني الضمير موضوع لما كان المرجع ظاهرا فيه. والمرجع ظاهر فيه العموم فالضمير عن موضوع العموم مطابقة مع العموم. يعني إذا لم نرى العموم يعني إذا مطابقة مع العموم ما صح يسمى جائز. فكذلك الأساس قلت هذا مبني على أن وضع الضمير لما كان لما كان المرجع ظاهرا فيه لما كان مرجع حقيقة فيه ما لا لما يراد بالمرجع موضوع للضمير لما المرجع ظاهر فيه لا لما هو المراد المطلقات إذا قلنا المراد من حد ماذا خصوصا بالعية فالضمير يكون مطابق لما هو المراد من المرجع لا لما يراد بالمرجع وإن كان ذلك الذي أريد من المرجع ذلك الذي أريد من المرجع كان معنى مجازي إلها للمدلان خصوصا الرجعيات معنى مجازي سير للمضلقة فإنه حين إذن يعني دفنين على هذا يعني الضمير موضوع للمطابقة وياما موضوع للمطابقة وياما مع ما هو ظاهر مرجعي لا بنايه إذا هيتش ابننا فلا قلت هذا مبني على الأسنان شلون مبني على الأسنان إنه حينئذ يعني إذا قلنا موضوع للمطابقة مع ما هو ظاهر مجازي يتحقق المجاز في المضمر أيضا في الضمير أيضا ها؟ على تقدير تخصيص الأمر لو قصد الأمر يلزم ماذا مجاز في الضمير لكونه مرادا به خلاف ظاهر المجاز لأن الضمير أريد به ماذا بينما ذات ظاهر فينا في العموم ليس مخالف لكونه يعني الضمير مرادا به خلاف ظاهر المرجع خلاف حقيقة المرجع فإذا محذور مجازا راح تخصيص العام راح تخصيص الضمير لكن وذلك خلاف التحقيق يعني أن الضمير موضوع المطابقة مع ما هو ظاهر المرجع هذا صحيح الصحيح عن شندور شندور والخبر هذا يا أخي أن وضعه يعني وضع الضمير إما الموضوع الضمير لما يراد بالمطابقة مع ما يراد من المرجع والأظهر أن وضعه يعني وضع الضمير لما يراد بالمطابقة مع ما يراد بالمرجع فإذا أريد بالعام المطلقة الخصوص يعني خصوص هذا الرجعيات وضمير المراد من الرجعيات في سنة فإذا أريد بالعام الخصوص لم يكن الضمير عاما ليلزم تخصيص الضمير لا الضمير ما هو من عدم الرجعيات والعام المراد عدم رأس المطار لم يكن الضمير عاما ليلزم تخصيصه وصيروته الضمير مجازا فليس هناك إلا مجاز واحد على مجاز حدث مجازا ها؟ إيه حط ألف عليها يساوي؟ الله حافظ. فليس هناك إلا مجاز واحد على التقدير. شنو هذا الكلام؟ لا إلا صارت مغاصة صحيح. وما قيل من أن اللازم لعدم التخصيص ولرب قائل يقول شيخنا أنا رأيي التخصيص أحسن. أنت رأيك شنو؟ ذاك الأول شنو صاحبة القلب الشاني يقول أنت شو تقول؟ نفس ما تقول وغير ما يقول. أنت فجعت شيء يا أخوة. هذا صاحبنا يقول أنا أقول مشكلة ثانية جيش. ذاك مو ردينا سكتنا حلقة. هذا الثاني طق حلقة ويريد يحكي. يقول أنا أقول بأنه التخصيص أولى. هو ذاك الشان يحكي تقارن بين كلامين. ذاك الشان يقول كان يقول التخصيص أولى عدم التخصيص. ذاك الشان يقول عدم التخصيص أولى. ليش؟ لأنه لو خصصنا الآن يلزم تخصيص الآن تخصيص الظنية مقارنة بالبعض الحسنة عدم التخصيص داخل. هذا يقول لا التخصيص يعني ليش التخصيص أولى؟ نحن في هذا المنظر إن لا تخصيص من قبل لا عدم التخصيص يعني من المنظر الجديد هذا يقول التخصيص ليش؟ لأنه ما خصص من المطلقات بخصوص الرجعيات يلزم تقدير تضمان كلمة تقدير كلمة ليش؟ شلون؟ يعني هيك المعنى يصير والمطلقات وكل بائنات او رجعيات والمطلقات يعني سواء كنا بائنات او كنا رجعيات يتربصن انفسهن ثلاثة طرق اي وبعولتهن يعني يكون مقدم هنا كلمة وبعولت بعضهن وبعولة بعض تكلم بعض يعني بعولة البعض ما في ياخذ البائنة بعولة من أحق بردهن بعولة بعض النجم خصوصا الرسول يكون أفضل كلمة بعض يعني أضمار المسلمين فالأمر إذا ذاك بين أن ننخصص العام بالرجعية لكن إذا أضمار كلمة وبين أن نخصص شيء نقول بها كل الزين قلنا ذهن الفصل وبين أن نخصص العام بعد من أحتاج الله لأن ذلك فرقان شيء للمعنى والمطلقات الرجعية يتربص وبعولتهم من بعولتهم المطلقات الرجعية تقريبا فالأمر يدور بين أن نخصص العام بعد ما يلزم وبين أنه ما خصص العام فيلزم إغمار فالأمر يدور بين التخصيص والإغمار وعند دوران الأمر بين التخصيص والإغمار يا أبو الأولى يا أبو الأولى التخصيص هو الأولى من الإغمار صنفق العبارة وما قيل من أن اللازم لعدم التخصيص هو الإضمار النظر هنا تبقى ليش لأن التخصيص في نائلة يعني حين عدم تخصيص المطلقات شيزة تخصيص شيزة تخصيص الآية شيزة وبعولة بعضهن شيزة من معنى وكذا في نظائرها يعني في نظائر الآية ينزل ماذا أنا أفدد هذا شنو إذا أردنا نقول لعدم يكون مقدر كلمة وأما مع التخصيص إذا أردنا نخصص فهو اللازم فقط التخصيص فهو حل التخصيص يكون لازم فالأمر يلغي التخصيص والإضمار وقد تقرر أن التخصيص خير من الإضمار هذا الإشكال جواب شنو نقول له حضرة جناب شو نرد احكي جواب شو اسمع الجواب اللي زين حضرة جناب نحكي شو دور الاوبشن الجديد قلت اذا ما خصصنا العام يكون قدر كلمة بعض يعني شيء تبين مقلب والمطلقات فالسيادة وبعدنا يترمبطنا وبعولة بعض اللي يكون مقدر كلمة احنا نقول لها مقدر احنا نقول لها مقدر كلمة بعض الشيخ كلمة بعض مقدر كلمة بعض لازم يعني شنو المراد كل بعولة كل المطلقات ولا بعض يا الله ما نقدر كلمة بعض لكن في نفس الوقت نقول المراد من كلمة وضعولة يعني وضعولة خصوصا لكن بدون تفسير على نحو مجازي يا أخي على نحو مجازي مثل واسأل قاري ثلاث مرة نقدم كلمة ثلاث مرة نقدم كلمة مثل استخدام حقيقي ومجال تحقيق قدمنا كلمة حقيقي إذا قدمنا حقيقي ما عندنا إذا قلنا أهل البلد تقليد من وقبول الزمن أو مقبول الزمن بس هي على كل مجال من دون تقليد إذا قدرت ما يصير مجال إذا ما قدرت إذا إحنا نقول ما نقدر أي في المجال فالأمر يدور بين وبين واحد بين تخصيص العام فما يصير مجال في وبين هذا تخصيص العام بقي على العموم فالضمير شو راح يصير فيه وضعه لدولنا مجال يعني مراد من داخل ما بين التخصيص والمجاز والأولى ياه والأولى ياه المجاز أولى منين؟ من التخصيص بتشبع لما صاحبنا لا نجيب بس التخصيص احنا بالعكس ما يجينا مو أنه ما بس نفس يقول فضعته ظاهر بعد ما قررنا هذا الجواب وما قيل فضعته هذا الجواب اكتب كل الدين شلون ضعفه ظاهر بعد ما قرر يقول لا حاجة إلى أضمار البعض كلمة بعض مقدم بل يتجوز من طريق قدره لأنه لأن نقول المراد هم وعلفه النفاة فرصنا استعمل أنا لابد الوعار فالتعارض بين من وبين من راح يصير فالتعارض راح يصير بين التخصيص العام وبين من بين مدرسية الطريقة والظاهر شنو أن الرياض الأرجح مساوية مثلا مثل مساوية أو نقول مجال أو مثلا عقل مساوية وإن ذهب بعضهم إلى رجحان تخصيص لكن هذا يوافق صاحب نحن نقول بالتالي فالأمر إذا ما يدور بين التخصيص والإغمار حتى تقول لي الأولى ياهو التخصيص لا إحنا نقول الأمر يدور بين التخصيص والمجازير والظاهر لهم بالتالي احتجل أولون الأولون منهم الذي قالوا بأنه العموم ينزل العموم يعني قالوا بتخصيص العام الذين قالوا بتخصيص العام الأولون يتحسبون ثلاثة ثلاثة وبعدين ما تجي من الأول أقول لك أنا تبقى تحيز وتراجع اثنان شرح واثنان شرح وتقضي وقتك الثاني قاعد أقول لك بعد شنو احتج الأولون منهم يعني المقصود ماذا؟ الذين قالوا بتخصيص العام قالوا بأنهم إذا ما أردنا نخصص العام فالضمير إيش راح يذهب فيه؟ الضمير إيش راح يذهب فيه إذا ما خصص العام؟ إذا العام البقي ماذا على عموم يعني نقول المراد النية من كلمة مطلقات جميع المطلقات يلزم مخالفة الضمير. يعني الضمير ماذا مراد منه؟ ليس المراد منه الجميع، مراد منه البعض، فيلزم المخالفة بين الضمير وبين العام، وهذا مثلا لا يجوز. فالأولى عن شنب وهذا لا يجوز. فالأولى عن شنب العام مخصص حتى شيء يصير مخالفة الضمير مطابقة. أقول جواب هذا واضح. نقول لا، العام البقي هذا جواب أنا بعد ذكره. العام البقي ماذا على عموم؟ فحضر جنابك ايش دليل؟ قيل اسمه الضمير راح يصير ماذا؟ يعني استخانه مو صحيح مخالف. الضمير عم يكون مجاز. شوف صحيح يلزم المخالفة بالضمير، لكن لا تفيد لجنه. هو موضوع المطابقة لا راح يصير استعماله مجاز. احتج الأول بأن تخصيص الضمير مع بقاء عموم ما هو له، مع بقاء عموم ما هو له، يعني مع بقاء عموم العام. احتج الأول بأن تخصيص الضمير المفروض الضمير مراد من خصوص الرجعية، كون المراد من الضمير خصوص الرجعية مع بقاء عموم ما هو له، عموم ما هو له هو العام، وإنما هو غير عموم ما هو له لأنه هو ماذا؟ هو يعني شنو؟ عموم ما هو يعني كلمة اللي هو يعني ضمير مع بقاء عموم ما هو يعني ضمير لهم الضمير جعلنا إحنا مطلقة مع بقاء مرجع الضمير على العموم يقتضي مخالفة الضمير للمرجوع إليه وأنه باطل. كيف يقتضي المخالفة على نحو المجاز؟ استخدام شكوني مو أنه مجاز حجة قوية وتكون شفافية وهو دورك رجع بالجواب إذا بالمجازية. طب شو نقول لهم على الآخر؟ تقولين أصل عدم المجاز. إيش يعني؟ طب إحنا نقول المجاز راح في المجاز. هو صحيح. لو شان الأمر يدور بين المجاز والضمير وعدم المجاز أصلاً. نقول إذا ما جاء فيها نسبة الضمير، مجازية وين راح تصير؟ في الحال راح تصير. شو ما تقول الشيء؟ نروح على ما قرر من. إذا مجازين ما يلزم بالعام بالمطلقات، إذا في العام ما يلزم مجازين، فقط يلزم مجازين بالضمير، الأصل على المجازين بالضمير كمان. لكن مفروض إذا ما نريد نقول مجاز بالضمير، يلزم المجاز في المطلقات. والجواب منع بطلان المخالفة مخالفة. المخالفة. مخالفة الضمير، مخالفة الظاهر. مخالفة الظاهر، إيه ظاهر الضمير المرجع، مخالفة الظاهر، ظاهر الضمير، وده أهم الإجابة. بعض المخالفات جائزة إذا كان المجاز. كيف وضع المجاز واسع وحكم الاستخدام شائع؟ استخدام المجاز. مجاز المجاز. وش من مستخدم العام للمجازين؟ ويستخدم موشة للتمار ضمن. لا شلون من تخصيص العام يلزم مجازين. مجازين في نفسه. في العام. في العام. التمار ضمن المطلقات تراب دلنا ضمن وغيرها. موضوع نظرة لمدر إلى آخر استعمال في خصوص الرأس يقول جئني بإنسان وهذا يجب أن خصوص الرأس وخصوص الرأس معنى مجدد ليش؟ الموضوع عبره حلو أنت طلقت موضوع عبره رجعي أخبار إرادة بعض المفهوم يعني إرادة جشد لكن استعمال في الإنسان وإرادة اليسر كيف جاء؟ وإن كان هذا استعمال في الجشد واستعمال على نحو دلالة شبه مجدد. والجواب كما حجة الشيخ سليم يا أخي الشيخ هو بعد ذلك الشيخ كانوا لأنني الشاهدين العام وارد في كلام والضمير وارد في كلام ثاني في العام هذا سياتنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة. يجي لك كلام ثاني وبعولتهن أحق قدرتهن. إرادة الرجعيات من الضمير لا وجه لأن تكون موجبة لإرادة. خصوص الرجعيات منين؟ منين؟ من الثلاثة. إذا واحد ما مرتبط بالثاني فلماذا نقول لو جاءت سلامة أحدهما هكذا يقول أكرم العلماء وفي اليوم الثاني أو بعد شهر جاء سلام ثاني يقول أكرم التجار. وافرض أنه قام الدليل على أن المراد من العلماء خصوصا علماء طب ما دليلك أقول ليش العلماء مش مثلا أو بالعكس. فإذا نريد من الكلام الأول ثلاثة لأن نريد من العلماء خصوصا خصوص علماء كان مقالبة الظاهر في تكريم العلماء هل يلزم منه أن يخالف الظاهر فيما في الكلام الثاني نقول شيء مصوم أن تجرح التجار هم يجبون تضحك. لا مثل أن تضحك التحلل اللي يدعى جدا هل تضحك تقول لبن الكلام المخالفة مخالفة الظاهر في ذلك لأجل دليل. شنو الدليل؟ الدليل لأن أنا مصوم أن العلماء خصوصنا المخلوق على الظاهر في ذلك الكلام لا تنزل لا تنزل مخالفة الظاهر فيما في الدليل نقول ذلك الكلام هذه المطلقات ربطوا بها أنفسهن ثلاثة كلام الثاني شنو هو تخصيص وبعولتهن بخصوص الرجعيات لا يستلزم فضل المراد من الوضع والمسؤولين خصوصا في أسواشك مضمرون لك أن الإجماع للدليل خارجي تخصيص الضمير بخصوص الرجعيات ما يستلزم أن له ذاك ما تخصصه يا مطلقة بخصوص الرجعية ما دام كل واحد كلام منفصل عنه عن الكلام حجة الشيخ ومتابعيه أن اللفظ عام لا لفظ مطلقات والشيخ يقول مطلقات يقع لحظة أن اللفظ عام يعني مطلقات عام فيجب إجراؤه على عمومه ما لم يدل دليل ما لم يدل على تخصيص دليل. أنت تقول أكو دليل شنو هو دليل على تخصيص ضمير يعني ضمير مرادنا رجعيات ومجرد اختصاص الضمير وهو هن العائد في الظاهر إليه الظاهر هذا الضمير إلا الراجع إلى المطلقات مرجعي ولا إلى المطلقات لا يصلح لذلك لا يصلح لتخصيص الطعام لأن كل منهما لفظ مستقل كل منهما أهمين من الآب ومن الضمير فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورة مجازة لا يلزم من ذلك شنو خروج الآخر وصيرورة الآخر كذلك عن مجازة. والجواب أقول للشيخ الطوسي تفضل مولانا الشيخ تفضل شنو ليه تخصيص الضمير فرادة الرجعيات من الضمير ما يستلزم شنو؟ تخصيص الحامل المال ليش ما يستلزم؟ لأن هذا كلام الرجعيات مثل ما أكرم العلماء وأكرم التجار تخصيص العلماء بخصوص علماء قرن ما يستلزم تخصيص التجار بتجار. مش كده يا ولد؟ يعني إنا ما دام عندنا ضمير وضعوا له سكون. إذا من هو المراد من العلماء؟ خصوص الرجعيات شذا إذا لم تكن المراد من المطلقات خصوص الرجعيات شذا كم أنت شذا أنا لا أشتبه ما تقول يلزم الاستخدام فيما الضمير المطلقات مراد من القاف الضمير مراد من الرجعيه يلزم مخالفه نعم الضمير موضوع للمخالفه بينه وبين مرجعه فيلزم فيه لكن لو كنا المراد من المطلقات خصوصا خصوصا خصوصا الرجعيه كم يقدر الاستخدام في الضمير اتضح ان تخصيص العام وعدم تخصيص هذا العلم يؤثر على الضمير ولذلك نقول ما دام اريد بهم منهن هنه من الضمير خصوصا الرجعية إلى المناسب المراد من المطلقات شنو؟ شنو المراد؟ أنا الرجعية لأن إذا ما كان حرد الرجعية شدة تأثير علم على الضمير يصير ما على الضمير شنو؟ مجازي هل يعني الأعلام بالمجازي؟ يمكن أن يكون أن المراد من الحق من المطلقات وهذا مخيلة عن كل الفلمات كل ما هو التجار إذا كان المراد من المخوة هذا ليس تحلم على التجار أي تكلم على ربط رائد أما هنا أقول إذا لم نقل بالتخصيص راح الضمير الضمير يصير استخدام المجازي بينما لكن التخصيص راح يكون استعمال الضمير الحقيقي فلذلك حين ما دام المراد من الضمير خصوص الرجعية يمكن أن هذا يصير قليل على أن المراد من العام شنو هما خصوص الرجعية حتى لا يصير الضمير استعمال استخدام أنت تناول الضمير تقول له صح خاطبون خاطبون اليوم شنو خاطبون خاطبون يعني شنو يعني قلت أنه ماذا ما دام المراد من الضمير خصوص الرجعية إذا المراد من العام شنو؟ ها؟ خصوص الرجعية حتى ما يجب استخدامه تخلي صاحب المعالم يبني عليهم على التخصيص ليش من المتوقفين؟ ها إنما لم يكن بالتخصيص عن التخصيص ما في محذور علما لي ولا الضمير دي محذور علما للعام لأنه ما مجال راح يصير فينا الأمر يدور بين المجازين يوم مجاز فضلي يوم مجاز والجواب المنع من عدم الصلاحية نحن الصلاحية شنو من يعني نمنع من عدم صلاحية تخصيص الضمير لتخصيص الأمر يصلح لأن الضمير إذا كان خاص إذا ما خصص المغلقات يمكن يجب استخدامها المنع من عدم الصلاحية فإن إجراء الضمير على حقيقته لا رد إجراء الضمير على معنى الحقيقة على ظاهره التي هي الأصل الأصل ماذا موضوع المنع للحقيقة للمطابقة أعني المطابقة للمرجع شو يستلزم إذا ما نريد نسري على المطابقة على حقيقته يستلزم تخصيص المرجع قد يكون لي وتقول إذا على هذا الأساس ماذا؟ لأنه بني قل إذا قل على أنه من لعجل ترى من الاستخدام في الخصص العام يقول لهم هذا يلزم تخصيص فيما في العام لكن لما كان ذلك يعني إجراء عليهم على حقيقته لا لما كان إجراء الضمير على حقيقته وهي المطابقة مقتضي مثل روسي لفظ الأمر. إذن فلا يوجد الفراع من مجازية من؟ الضمير. شو تفيد من مجازية الضمير؟ شو تفيد من مجازية ماذا الضمير؟ إذا أردنا التخطير مختص مين من الضمير؟ يعني العام الفقير على العموم لذلك فلا يجب فكرة من مجازية الضمير. شو وقت تلزم مجازية الضمير؟ شو وقت تلزم لتقدير؟ شوف الجمال لو إن باختصار التخصيص بالضمير أو يبقى المرجع على حادث مجازية الضمير ولما لم يكن ثمت ثمتين سنة ثمتين لما لم يكن هناك وجه لترجع على مجازا على الآخر لا أجل ما وجه أو هذا البحث بحمد الله والمنة خلصنا بحث جديد زيت معنا في وقت نقول عندنا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة أنا أقول لك الثاني استوي لحد الآن استوي أصبح مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ها أقول لك مفهوم الشرط رأيتي وما قرأتي مفهوم الشرط الشرط له مفهوم أو ليس له ولفقنا ما قرأتي أنه لو جاء أكرم العلماء أكرم زيدا إن جاء مفهوم شيء صحيح إن لم يخف فلا هذا يسموه مفهوم المخالفة مفهوم الشرط يسموه المفهوم يسمى مفهوم المخالفة تشير في شغل سنة يسموه لا عيد السحن هذا إذا استعملت بعض المرات ما قد يحفظ يعني ما أمره المصطلح راح يحفظ حين يسمى هذا سيد تفتح يسمى مفهوم مخالفة يسمى مفهوم مخالفة لأن هذا مفهوم مخالف المنطق الإيجابي والسلبي ذاك شيء يقول إذا جاء إثباتي وسلبي المفهوم شيء يقول إذا ما جاء ذاك الثاني يقول ذكرنا هذا شيء يقول لا تكرم كذلك على مفهوم مخالف علما للمنطوق في الإيجابي والسلبي فإن المنطوق إذا كان إيجابيا مثل إذا جاءت مفهوم شيء طيب سلبي شيء إن لم يشئك فلا تكرم هذا شيء مفهوم مخالف فمفهوم الشرط اسمه مفهوم مخالف مفهوم الوضوء أنت لا تعرف مفهوم مخالف ليش؟ لأن أنت من الرجل العالم على إيجابي أو سلبي إيجابي إذا إلى مفهوم مفهوم شيء طيب إيجابي إيجابي إيجابي إذا إحنا بنقول مفهوم موافق يصير له مخالف إذا فمفهومة إلى إلى مفهومة شيء يصير مفهومة شيء يصير مفهومة لتكرم الرجل غير العالم الجاهل فمفهومة سلبية فاتضح أنه إذا كان وهذا مفهوم العدل مفهوم الاستثناء مفهوم الحصر كل مفهوم قل لي شو وين صار المفهوم الموافق مفهوم الموافق وين صار؟ مفهوم الموافق إذا كان المفهوم يوافق المنظور السلبي والإيجاب شي يسمونه ذات الوقت ذات الوقت شي يسمونه مفهوم الموافق أو الموافق مثل ما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف شي يدور بالأولوية على أن نظرهم بالعصاية وغير العصاية حرام هذا بعد مفهوم الأولوية هذا مفهوم مفهوم الموافقة لأن هذا واضح. لا كان يقول شنو؟ لا لا تقول هذا ما تقول لا أم الله يجي. لا كان يجيب أداة السلب هذا ما يجيب أداة السلب. لا يقول لا تقل لهما أفتر هذا ما يقول لا تضربهما. شوف هنا سؤال مثل هذا إن شاء الله عرفنا مفهوم المخالفة إذا هو عبارة عن مفهوم الشرط مفهوم العدد مفهوم وصف مفهوم الاستثناء مفهوم ما أدري شنو مفهوم الموافقة مفهوم الأولوية إذا تقول لا تقل لهما أفتر مفهوم شيء يصير أنه لا تقل إذا عرفت نقول لو جاءنا عام لو جاءنا عام وكان هناك دليل ثاني أخص منهم يعني من العام ولكن كان ذات الدليل الأخص مفهوم مو منطوق مفهوم مو منطوق إذا كان الدليل الآخر الأخص منطوق فيخصص بلا إشكال مثل ما تقول مثل ما الدليل الثاني يجي شنو منطوق أكثر العلماء يجي الدليل الثاني يقول لا تكتب العلماء يفسر لا تكتب العلماء يفسر هذا دليل ثاني أخص من الأول وهذا دليل ثاني منطوق مو مفهوم شرط ولا غاية ولا عذر يصير مخصص علما للعام النتيجة تصير الأكثر العلماء إلا العلماء لكن يا أخي إذا كان الدليل الثاني الأخص مفهوم يا مفهوم موافق يا مفهوم مخالف فهل هذا المفهوم يصير مخصصا أو ما يصير مخصصا؟ نحن شكونا دورا نبنى إجاء دليل عام يقول لك اضرب كل موذي اضرب كل موذي موذي موذي موذي أدنى طبعا أنا عندي دليل لا يجبون ولا تقل لهم لما أنتم شدوا أنا أضرب حتى المولى تعرفوك إذا كان موذي لك لتنى فهل هذا يصير مخصص علما هذا مفهوم موافق يصير مخصص الآن هذا يعني إذا كان مخصص حاجة صار النتيجة اضرب كل موذي إلا لأنه الموذي هذا واحد لا الضربة ليش لمفهوم ولا تقول له لمفهوم الموافق هذا لا تشكل يجوز هذا بلا إشكال ماذا يجوز وإنما الكلام وقع في المفهوم المخالف لفظ الضرير سوف نفترض التضشت والحمد لله ربنا وهذا هو الوقت انتهى ثاني وارفو يضوز بعد الوقت